بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، حيث علق على هذا الكتاب فضيلة الشيخ علي بن محمد ابن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، فقال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله في خلق الجبال، وما أخبر عما فيها من المنافع ووصف ألوانها. هذه الآيات التي جاءت في كتاب الله تبين أن الله تعالى هو الذي خلق الجبال وأرسى بها الأرض من أن تميد، وخلق الجبال وجعلها أشكالا وألوانا دلالة على عظمته سبحانه وتعالى، ودلالة على عظم تكوينها، وأن لها فوائد، وأن لها منافع يستفيد منها الخلق وينتفعون بها، وأنه جعلها جددا، أي جعل فيها طرق يصعد الناس فيها من الأودية إلى قممها، ليفيدوا مما فيها من منافع خلقها لهم، وأن هذه الجبال من أبرز العلامات الدالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى وقوته. ولذلك جعل فيها الأكواخ، وجعل فيها الكهوف، وجعل فيها الأماكن التي يأوي إليها الناس عند خوفهم وعندما تشتد بهم الأمور، وأنهم يتحصنون بها عندما تنزل بهم المصائب والفتن، إلى غير ذلك من المنافع التي أوجدها في الجبال، وكان على الناس أن يلحظوا هذه المنافع وأن يستنبطوا منها ويفيدوا منها ما يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه هو الرب الذي يستحق العبادة والذي ينبغي أن يفرد الناس له التوحيد والعبادة، والذي ينبغي لهم أن يلجأوا إليه عند الشدائد كما يلجأون إلى هذه المخلوقات. فقال سبحانه وتعالى ممجدا نفسه بهذه المخلوقات، اقرأ يا عبد العزيز. قال: بيان ذلك من الأثر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أشد خلق ربك عز وجل عشر. وهذا القول يعني موقوف على علي رضي الله تعالى عنه، وإنما أورده رضي الله تعالى عنه من خلال استنباطه وتتبعه ووقوفه وملاحظته. نعم. الجبال الرواسي والحديد ينحت به الجبال، يعني أن الجبال رواسي وعظيمة، لكن يسلط الله عليها الحديد كالفؤوس والرماح وغيرها مما يكسر بها الجبال وينقض بها الجبال وينقب بها الجبال، فهي تعد أشد عظمة من الجبال. نعم. والنار تأكل الحديد. ثم بين أن من أعظم مخلوقات الله النار، فإنها إذا سلطت على الحديد أذابته وصيرته مادة مذابة، فهي أقوى من الحديد. نعم. والماء يطفئ النار. ثم إن الماء يطفئ هذه النار فيتسلط عليها ويكون أعظم منها. نعم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والريح تقل. والسحاب والريح يسلطها الله تعالى على الأرض والجبال وعلى الماء، خاصة السحاب. الريح تدفع بالسحاب من مكان إلى مكان، تجمع بينه وتفرقه، فهي أقوى منه. نعم. والريح تقل السحاب وتحمله إلى بلد آخر. نعم. والإنسان يغلب الريح، يتقيها بيده ويذهب. يعني ويسلط الله تعالى الإنسان على الريح فيستطيع أن يعني يقلل محدتها أو يوجهها أو يكفها بأن يوجد ما يحجزها. نعم. والسكر يغلب الإنسان. وهذا الإنسان العاقل إذا ما تناول المسكرة غلب السكر عليه ووجهه وصيره العوبة بين الناس. نعم. والنوم يغلب السكر. فإذا جاء النوم غلب على السكران وأنامه رغما عنه ودون قدرة منه على دفع النوم. والهم يغلب النوم. وهذا الأمر الأخير، وهو أن الهم إذا أصيب به الإنسان غلبه على نومه، فكأن أشد المخلوقات الهم. وهكذا نجد أن هذه السلسلة ترابط أطرافها تدور في هذا الكون وفي ملكوت الله تعالى، والله سبحانه وتعالى هو موجد هذه الأشياء وهو الغالب عليها وهو المتصرف فيها سبحانه، ولهذا يستوجب العبادة والرحمة، يستوجب العبادة سبحانه وتعالى. نعم. فأشد خلق ربك الهم، ذكره زكريا ابن أبي زائد عن الشعبي. نعم، وهذا يعني من الأثر الموقوف أو المقطوع، فإن نسب إلى علي فهو موقوف، وإن نسب إلى الشعبي فهو مقطوع. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني عن الأعمش عن أبي ظبيان حسين بن جندب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب، فقال ما أكتب، فقال اكتب القدر، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال ثم ارتفع بخار الماء ففتق منه السماوات، ثم خلق النون، ثم بسط الأرض على ظهره فاضطربت فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليها. وهذا موقف الجبال من المخلوقات، حيث إنه يثبت الأرض وحيث إنه يمنعها من الاضطراب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الجبال رواسيا أن تميد بكم، وجعلها مثبتة للأرض إذا اضطربت وإذا مادت. نعم. قال وأخبرنا محمد بن أحمد ابن محجوب المروزي. ونلاحظ أن هذا القول الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه أيضا من الموقوفات، ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محجوب المروزي. ليس له حكم الرفع، لأنه قد يستنبط وقد يفهم وقد أخذ من بعض الكتب، لأن هناك بعض الأمور لم ينص عليها القرآن. نعم. قال حدثنا سفيان بن مسعود المروزي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى الأرض جعلت تميد، فخلق الله عز وجل الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال الحديد. قلت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله، يعني أنه ينال بهذا الفضل العظيم أشد من سائر المخلوقات، حيث إنه يعطيه الله ويكرمه فينفق ويتصدق في ويعطي المحتاجين رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، حتى إن شماله لا تعلم ما تعطي يمينه. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مخلوقاته سبعة يظلهم الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله. نعم. قال هذا إسناد ثابت على رسم النسائي، يعني هذا الإسناد ثابت على ما أخرجه أو على شرط الإمام النسائي في كتابه المجتبى. نعم. من السنن. وسليمان بن أبي سليمان بصري روى عنه أبو مسلمة سعيد بن يزيد وغيره، يعني هو مشهور بين علماء الحديث. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي جزاه الله خيرا على الباب، فقال من الأدلة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى خلق الجبال الرواسي وما أودع فيها من منافع لجميع مخلوقاته وخص بعنايته من هذه المخلوقات الإنسان الذي كرمه ربه وخلقه في أحسن تقويم. نعم. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في أحسن تقويم. نعم. وقد أورد المصنف تحت هذه الترجمة بعضا من الآيات الدالة على منافع الجبال، من كون الخالق سبحانه وتعالى جعلها رواسي وأوتادا لحفظ الأرض من أن تميد بمن عليها، لأنها لو بقيت رجراجة، أي لو بقيت الأرض رجراجة أي مضطربة لما استقر عليها إنسان ولا حيوان، أي ما استطاع الناس أن يعيشوا عليها لما يحسونه من اضطراب وعدم القدرة على الثبات. نعم. ولا تيسرت منافع على ظهرها من بناء وزروع وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان في معاشه واستقراره، والذي يظن الجاهل الغافل عن التفكر في خلقها ومنافعها أنها فضلة من الأرض في الأرض. نعم. لا حاجة إليها، يعني قد يظنها بعض الناس أن هذه الجبال يعني لا حاجة لها، بل ربما صرح بعض الناس بأن هذه الجبال تضايقهم في معاشهم وأنها تصعب عليهم حياتهم وأن الحياة في السهول أكثر متعة وأكثر منفعة، ونسي أن هذه السهول التي خلقها الله تعالى وبسطها ثبت بها هذه الجبال، فهذه الجبال مهما عظمت وارتفعت فإنها أوتاد للأرض المنبسطة حولها تجنبها الاضطراب والزلازل وتثبتها لينعم الناس بهذه الأراضي السهلة ويفيدوا منها ويستغلونها في حياتهم وفي شؤونهم ويقيموا عليها مصالحهم ومنافعهم ولا يستغنون عن هذه الجبال، بل ربما أفادوا من الجبال مثل ما يفيدون من الأرض أو قريبا من ذلك. نعم، كما أخبرنا سبحانه أن فيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها، والناس يدركون كثيرا من ذلك. ففي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة الذي أخرجه الشيخان وفيه قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: فبالذي نصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. لأن الناس أدركوا إما بفطرهم وإما بما أنزل إليهم من الأمم السابقة أن للجبال منافع وفوائد، ولذلك أحس بها العقلاء وأحس بها أهل العقل السليم وأهل الفطرة، ولهذا جعلها ضمام بمثابة المقدمة المسلم بها أن الله سبحانه وتعالى أوجد الجبال وجعل فيها منافع. وهذا الذي أوجد الجبال وجعل فيها منافع هو رب العالمين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا الذي من شأنه أنه خلق الجبال: هل هو أرسلك أو لا؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الذي خلق الجبال، هو الذي أرسله، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الذي نقله أو قاله ضمام. نعم. قال: وقد تكلم ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة فعدد كثيرا من منافع الجبال، وذكر أن الله سبحانه وتعالى قد دعانا في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقها، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ يعني لا ينظروا إلى هذه الأنواع من المخلوقات، ومن أهمها الجبال، كيف نصبها الله سبحانه وتعالى في أماكن مختلفة وفي مناطق مختلفة، وجعلها علامات، وجعل فيها جددا، وجعل فيها منافع. بل إننا في هذه الحضارة العالمية كثيرا ما يستدل الخبراء وكثيرا ما يستدل العارفون بالجبال وألوانها وأشكالها على كثير من الثروات الموجودة في الأرض من ذهب وفضة وألماس ويورانيوم وغيرها مما يحتاجه الناس في حياتهم. نعم. ثم قال: فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته، هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته. وهذا من أظهر العلامات التي أشار إليها القرآن، أن من الجبال ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها ما يشقق فيخرج منه الماء، وأن منها ما يهبط من خشية الله. كل هذه من علامات تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وعظم ملكوته وعظيم تصرفه جل وعلا واستحقاقه للعبادة. نعم. وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها، يعني ومن رغم من هذا فإنها لم يأخذها الغرر أو الغرور وأنها عصت ربها أو تعصي ربها، بل إنها خافت وخشيت وذلت وأبت أن تتحمل الأمان التي تحملها الإنسان، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في ذلك: وعظم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم. وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها، إلى أن قال: وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. هذا ما جاء في كتاب الله يبين عظم المسؤولية والأمانة التي حملها الإنسان الذي أنزل عليه القرآن ليقرأه وليطيع الله تعالى وينفذه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لكان هذا القرآن. نعم. قال: فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب، فليس بمستنكر على الله عز وجل. ولا تنيب ولا تنيب ولا تنيب من أنابة، الفعل الماضي منها أنابة. نعم. فالمضارع منها ينيب بمعنى يرجع ويتوب. نعم. ولا ينيب برضو ولا ينيب، أنا قلت أول هي قلت ولا تنيب برضو ولا تنيب، احنا قلنا من الفعل أنابة، الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة، ما هي من نابة؟ لو نابة نقول نابة ينيب وتنيب، لكن إذا كان الفعل أنابة يقال منه المضارع بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فيقال أنابة ينيب. تنيب يعني، ولا تنيب. أيوة. جزاك الله خير. فليس بمستنكر على الله عز وجل ولا ليس بمستنكر على الله عز وجل فليس بمستنكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها، إذ لم تلن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه فمن لم يلن قلبه يعني في هذه الدار، أيوة، ولم ينب وهو الإنسان. نعم. نعم. ولم ينب إليه ولم ينب إليه يعني يرجع إليه، ولم يذبه حبه والبكاء من خشيته، فليتمتع قليلا فإن أمامه الملين الأعظم، وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم. انتهى. قال: ها هذا وإن الآثار التي أوردها المصنف في تفسير الآيات قد يستأنس بها في ذلك المعنى. يعني عندما بينا تفاضل هذه المخلوقات وأن بعضها أقوى من بعض وأن بعضها مسلط على بعض، فبين أن هذه الجبال بالرغم من عظمتها لكن الحديد يغلب عليها والنار تغلب على الحديد والماء يغلب على النار والرياح تغلب على غيرها، والإنسان هو الذي جعله الله تعالى سيد هذا الكون يسيطر على الجميع. نعم. مع أن الآيات الواضحة كل الوضوح فيما استدل بها عليه من الأدلة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى في خلق الجبال وما أودعه فيها من منافع لعباده، يدلهم بذلك على أنه المستحق للعبادة وحده، كما أنه لا شريك له في خلقه، فلا يجوز لمخلوق أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره، فإن عمل ذلك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحمد لله رب العالمين. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى من لطيف صنعته في خلق الماء الذي جعله الله عز وجل حياة لجميع خلقه. وهنا ذكر الإمام ابن منده رحمه الله تعالى أيضا آية من آياته سبحانه وتعالى تدل على عظمته وتدل على عظم خلقه سبحانه وتعالى للدنيا، ومن أهم ما خلق الله تعالى الماء، حيث ربط الحياة به يعني بالماء، كما قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فحياة هذه المخلوقات الموجودات في هذه الدنيا كلها مرتبطة بالماء، بها تحيا النفوس وبها تموت إذا فقدت عنصر الماء، فعنصر الماء عنصر أساسي في وجود المخلوقات وفي تسييرها وفي تفاعلها وفي نتائجها وفي كل شيء من أمور هذه الدنيا. فالإنسان أول ما خلقه الله تعالى خلق آدم من الطين، والطين الماء عنصر من عناصره مع التراب يعني. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم بين أن هذا الماء يحتاج إليه المخلوقات في كثير من حياتهم، من أكلهم في أكلهم وفي شربهم وفي اغتسالهم وفي تصريف حياتهم. الماء أمر ضروري ولازم، ولذلك إن تأخر نزول الماء اضطر الناس إلى أن يسألوا الله تعالى أن يغيثهم بإنزال المطر، لأن إنزال المطر أمر هام. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل الماء وارتباط الإنسان بالماء في حياته، حيث إن الأرض كما يذكر علماء البيئة وعلماء الجيولوجيا وغيرها أن نسبة الماء الموجود في الكون بالنسبة لليابسة 1:6، اليابسة السدس والخمسة أسداس أو الستة من سبعة كلها الماء، وهذا الماء منه ما هو مالح وأجاج، ومنها ومنه ما هو ماء عذب فرات. فالماء العذب يمثل واحد من ستة من كمية الماء الموجود في الكون، والماء الأجاج يمثل هذه النسبة الكبرى. والله سبحانه وتعالى جعل في هذا الماء الأجاج من المصالح والمنافع والإمكانات ما تسير به الحياة، وجعل هذا الماء الفرات يمثل واحد من ستة، وبه يعيش الكون، وبه يستفيد الناس مباشرة في شربهم وفي زراعتهم وفي استعمالاتهم الكثيرة للماء. وهذا كله بتقدير منه سبحانه وتعالى، وبمعرفة منه وبعلم منه سبحانه وتعالى بما يعود بالنفع أو بما ينفع العباد. لهذا كان الماء أمرا هاما وأساسيا في حياة المخلوقات، وذلك بما قدره الله سبحانه وتعالى من خاصية لهذا الماء. ولذلك كان وجود الماء وانتشار الماء وتصرف الماء في هيئة بحار وهيئة أنهار وهيئة آبار وهيئة مطر ينزل وهيئة سحاب يتكون، كل ذلك دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة. نعم. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء. هكذا جاء: وأنزلنا من السماء ماء، وجاء: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء لا وصف آخر بأنه عذب فرات سائغ شرابه. وهناك من الماء ما هو ملح أجاج. نعم. وقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يعني هذا الماء العذب. نعم. لو نشاء لجعلناه أجاجا. أيوه. وقال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا أيضا من امتنانه سبحانه وتعالى على مخلوقاته، حيث أوجد لهم الماء بنوعيه الملح والعذب، وأن بعضها لا يختلط ببعض حيث يلتقيان، فلا يبغى بعضهم على بعض ولا يطغى بعضهم على بعض، بل كل يسير في توجهه ويقف عند حدوده ولا يطغى على غيره، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيره، وهو الذي أوجده، وهو الذي جعل فيه المنافع يستفيد منها الناس. فهذا الماء الحلو الموجود في الأنهار سخره سبحانه وتعالى ليسقي به الزروع ولينبت به الشجر وليوجد به الطعام. وإن كان هناك قدر مشترك بين المائين، وهو أن تعيش فيه حيوانات البحر، فإن منها ما يعيش في الماء الملح ومنها ما يعيش في الماء العذب، وجعل من كل طعام للناس وجعل من كل سببا من أسباب الحياة يستفيد الناس منها. نعم. وقال تعالى: وأسقيناكم ماء فراتا، يعني ماء حلوا عذبا، هذا من الأنهار. وقال تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني من الأرض أخرج منها الماء والمرعى، وكل منهما جعله قوتا وغذاء للإنسان. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهذا امتنان منه سبحانه وتعالى على أن وفر لهم الماء الذي أقام به حياتهم، بحيث يتناولونه من قريب ومن بعيد، فإما أن يكون في هيئة الأنهار، وإما أن يكون في هيئة الأودية، وإما أن يكون في هيئة البحار، وإما أن يكون يعني في هيئة الأمطار. نعم. خلاص. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.